بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الحكمة فن من فنون البيان، شديد التلخيص والإيجاز، وقيمتها وقوتها وجمالها بقدر القيم التي تدعو إليها والبراهين التي تصدقها. هذه الحكمة هدفها تبيان سر التعبير عن هذه الكلمات التي نريدها أو العبارات التي نريدها بكونها حكمة، لأن البعض اعترض على ذلك وقال الحكمة لا تكون، يعني الحكمة ليس من السهولة أن الداعي أن أي كلمة من الكلمات حكمة، وأن في ذلك تزكية، وطبعا التزكية منهي عنها. طبعا أردت هنا أن أوضح هذا الأمر، وأن الأمر ليس له علاقة بالتزكية، لأن لفظ الحكمة له موارد مختلفة. نعم، في بعض الموارد قد يكون تزكية، وفي بعضها الآخر ليس تزكية. الحكمة، أنا عندما يقول شخص أنا لدي الحكمة العلمية أو الحكمة العملية أو الحكمة في الدعوة، هنا قد نقول التزكية، لأن هذه أمور مرتبطة بصفات موجودة في النفس. لشخص يقول أنا من الذين نص عليهم قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا هذه دعوة، يعني الحكمة هنا ليس المراد بها كلام، قد يكون هذا الحكيم الذي أوتي الحكمة لا يستطيع أن يعبر عن أفكاره، لا يستطيع أن يعبر عن الحقائق، ولكن الله تعالى أعطاه من العلوم، من المعارف، من الفهوم ما تجلت له حقائق الكون، وما جعل سلوكه طيبا. طبعا كما نعرف الحكمة العلمية المراد بها ذلك تلك الفهوم النيرة الصافية التي تجعل صاحبها مدركا للحقائق كما هي، يستطيع أن يحل المعضلات، المشكلات، يفهم الحقائق، منور بنور الإيمان، وفي نفس الوقت سلوكه طيبا. نقول فلان حكيم إذا كان سلوكه طيبا، هذه نسميها الحكمة العملية المرتبطة بالأخلاق إلى آخره. هناك الحكمة أيضا في التعامل في الدعوة، وهو أن يضع الأمور في مواضعها بحيث لا يستعجل النتائج أو لا يستعجل الثمرات، يعرف كيف يخاطب الناس، كيف يفرق بينهم، كما ذكر ذلك بتفصيل في كتاب النبي الهادي. إذن هذه نسميها حكمة، والشخص الذي ينسبها لنفسه نقول هذا يدعي. هذه مثل التقوى، مثل الصلاح، الشخص الذي يقول أنا تقي أنا صالح، طبعا هذه دعوة، ونحن نعوذ بالله من هذا الأمر. يعني الله تعالى ينهانا عن تزكية أنفسنا، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الحكمة التي نريدها من هذه التعبيرات، والتي جعلنا هذه الحكمة خاصة بها، هي ما اصطلح عليه في الأدب العربي وفي غيره من مما يسمى بفن الحكمة، مثل فن المقالة. المقالة هي عبارة عن نص طويل فيه كلام، فيه طروحة معينة، وتحاول تلك الطروحة أن يصاحبها أن يبرهن عليها على شكل مقال جدلي، مقالة طبعا مختلف أنواعها، فنسمي هذا المقال مقال، يعني هذا مصطلح. كذلك نسمي مثلا مثال، نقول مثلا هذه أمثلة العرب، مثلا الأمثلة الصينية، الأمثلة أيضا كلام مختصر وفيه تشبيه شيء بشيء آخر مثلا إلى آخره. هناك مثلا مواعظ، عندما نقول شخص ألقى موعظة، ليس يعني ذلك أنه هو نفسه ملتزم بتلك الموعظة، ولكن موعظة موجودة. فكذلك الحكمة، الحكمة فن من فنون البيان، يعني البيان هو التعبير عن الأفكار بطريقة معينة. القرآن الكريم يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، البيان هو تلك القدرة. تلك القدرة ليس بالضرورة أن تكون لدى مؤمن، حتى في الحديث يقول إن من البيان لسحرة، يعني هناك ناس منافقين، هناك ناس مشركين، هناك ناس وعندهم هذه القدرة على التعبير عن الأفكار. قس بن ساعدة في الجاهلية كان لديه قدرة على التعبير عن الأفكار، يعني بل الإمام علي نفسه ذكر هذا الأمر، يعني ذكر حتى المشرك يقول، يعني ذكرنا في هذا في حديث سابقة، يعني الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها. يعني لو نطقت وقال، يعني في الحديث بمعناه قال: لو خرجت، لو رأيت أو سمعت الحكمة من منافق فخذها فأنت أولى بها منه، وإذا سمعت الحكمة من مشرك فخذها فأنت أولى بها منه. إذن هنا الإمام علي يصرح بأن الحكمة يمكن أن يعبر عنها المشرك أو المنافق أو غير المسلم. ولهذا نقول مثلا في الحكمة الصينية الحكيم كونفوشيوس، مثلا كونفوشيوس الصيني نقول ورد في الحكمة الصينية، ورد في الحكمة الهندية، مثل ما نقول الحكمة في المثل الصيني، الأمثال الصينية، الأمثال الإيطالية إلى آخره. وحتى عبارة الحكمة ضالة المؤمن دليل على ذلك، يعني الحكمة ضالة المؤمن يعني كل كلام طيب أو كلام يحوي حقائق أو أمثلة سواء مرتبطة بالدين أو مرتبطة بالحياة. يعني شخص مثلا له تجربة في الحياة، له تجربة في المجتمع فيعبر عن ذلك فنسمي هذه حكمة. لكن ما يخصص الحكمة هو ما ذكرناه في هذه الحكمة، وهو شديد التلخيص والإيجاز. يعني قلنا الفرق بين الأطروحة مثلا في المقال، مثلا المقال عادة فيها تفصيل يحاول صاحبها أن يبرهن عليها، أن يبينها إلى آخره، بخلاف الحكمة. هي الحكمة في الحقيقة هي عبارة عن ملخص لمجموعة أفكار في قضية معينة. قد نطلق عليها قاعدة، أنا كنت في البداية أنوي أن نسميها قاعدة، ولكن قاعدة ليس لها أسس يعني قرآنية أو أسس نبوية. أنا أحب دائما في المصطلحات اختيار المصطلحات القرآنية، فالمصطلحات القرآنية أولى. فلذلك الحكمة هي نوع من الإحكام، الإحكام اللي هو أن تكون بحيث تلخص كل ما ورد في الفكرة بطريقة ملخصة كأنه خلاص الدرس. عادة نحن في تدريس نعطي مثلا القضية نبحث فيها ثم نعطي خلاصة لذلك، فهذه الخلاصة تكون مختصرة جدا وبقدر اختصارها تكون قيمتها. عادة تورد في البحوث وفي المقالات هذه الخلاصات في النتائج في الخاتمة. فهكذا الحكمة، يعني الحكمة هنا طبعا لم نقل هنا الحكمة التي هي تدخل في إطار الصلاح والهداية والتقوى، هذه هبة إلهية والشخص لا يستطيع أن يثبتها لنفسه، يقول يا ربي أسألك أن أكون حكيما. ولكن بالنسبة لتطبيقها، يعني الحكمة المراد بها الحكمة القولية، هذه يمكن أن يقولها أي شخص وفي أي مجال. يعني حتى الآن مثلا نحن نسمي الطبيب حكيم، الطبيب يعني نسمي حكمة. يعني حتى محمد غزالي في كتابه في إحياء في مقدمة الكتاب، يعني في كتاب العلم، يقول من العلوم التي بدلت أو من الألفاظ التي بدلت لفظ الحكمة، قال أصبح كل يطلق هذا اللفظ. لكن هنا مقصود اللفظ هنا الذم في موضع اللي هو موضع التزكية، لكن موضع عندما نقول هذه الحكمة من هذا الباب فليس فيه ذلك في حرج. إذا الحكمة تحاول أن تلخص مجموعة أفكار بإيجاز شديد وتلم بشتاتها بطريقة معينة بحيث يمكن من خلالها أن نفهم معنى معينا، أن نتبين أركان قضية معينة إلى آخره. طبعا عادة الذين يفعلون هذا يجمعون، يعني ربما أحيانا كثيرة يكون مقال طويل أو فكرة كثيرة البراهين والأدلة إلى آخره، فيحاول أن يلم شتاتها في عبارة مختصرة. إذن هذه تسمى حكمة، وفي عند كل الشعوب طبعا باختلاف لغاتهم يسمونها حكمة، يقصدون بها كلام طبعا عادة يحاول صاحبه أن يصيغه بصياغة جميلة تختلف عن الصيغة الجافة التي تعبر بها عادة قواعد النتائج، عادة يعبر عنها بصيغة جافة، لكن الحكمة تحاول أن تلتمس أسلوبا جميلا تستعير بعض المحاسن حتى تعبر عنها. وعادة أيضا تميل إلى نوع من الغموض، بحيث يعني يعني هذا الباحث في هذه الحكمة يحاول أن يفهمها، يحاول أو يشد أو تشد انتباهه ويحاول أن يعرفها، أو يمكن أن يقرأها بقراءات مختلفة. طبعا هذا أيضا من فنون الجمال، من فنون الجمال البيان أن يكون فيه نوع من الغموض الذي يدعو إلى البحث. ولهذا أنا أتعمد وضع الحكمة ثم بعد ذلك أترك فرصة للقارئ يقرأها ثم أشرحها بعد ذلك. إذن هنا حتى القارئ يعني تشد انتباهه. وطبعا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في التعليم، ذكرتها في كتاب النبي الهادي، أن كان يسألهم السؤال ثم ينتظر جوابهم ثم في الأخير يعطيهم الجواب، بل هي مذكورة في القرآن الكريم، فتعالى يذكر القضية ثم يسأل عنها. وما أدراك الطارق، وما أدراك ما الطارق، هنا كأن ينبه الذهن إلى البحث عن الطارق ثم يجيب يعطيه الجواب، لأن من الطرق العلمية عدم المسارعة بالإجابة، لأن المسارعة بالإجابة تجعل نوعا ما العقل كليل. فعندما نقول للشخص نعطيه فكرة ثم ندعه يمحص ثم ندعه يفكر ثم ندعه كذا طبعا، وبعد ذلك نعطي النتيجة أو نعطي الشرح، طبعا هذا له قيمته المنهجية. طبعا هذا إلا إذا كان هناك معاني معينة، السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، يعني هناك معاني معينة تستدعي التفصيل اللحظي بتلك اللحظة بالضبط، فهنا طبعا لابد من البيان. لكن هناك معاني أخرى يمكن أن يؤجل فيها، ولذلك الحكمة فيها نوع من هذا الغموض أو نوع من الشد الانتباه للبحث عن حقيقة المعاني الواردة. إذا الحكمة بهذا الاعتبار لا تذم ولا تمدح، يعني قد تكون حكمة تحث على معاني غير أخلاقية، معاني غير صحيحة، معاني غير شرعية، فهذه طبعا حكمة مذمومة. ولذلك قلنا في هذه الحكمة وقيمتها وقوتها وجمالها، ثلاث معاني. أنا أحافي لهذه الحكم أن كل لفظة تكون في محلها الصحيح، يعني ليست هناك لفظة زائدة، كل لفظة لها دلالتها الخاصة لأنها تلخص. يعني أنا بالنسبة لي كتابة الحكمة أصعب ربما من كتابة مقال أحيانا. لماذا؟ لأنه أحاول أن ألخص بخلاف المقال. لهذا يعني بعضهم كتب مقالا طويلا فقيل له اختصره، فقال أعطوني وقتا إضافيا حتى اختصره، لأن التعبير عن الأفكار عندما يكون بحرية يمكن أن نعطي نفسنا الراحة في التعبير والتوضيح وغيرها. لكن عندما نريد أن نوضح نفس الفكرة بصفحات أقل أو بكلام أقل، فهنا نحتاج جهدا مضاعفا لاختيار الألفاظ المناسبة عن ذلك الأمر. يعني مثال بسيط، لو قيل لشخص عرف رسول الله، يمكن أن يكتب كتابا مجلدا في تعريف رسول الله، لكن لو قيل له عرف رسول الله صلى الله عليه وآله في 5 دقائق ولغير مسلمين، هنا يحتار، لدي فقط 5 دقائق وأريد أن أعبر فيها أو أعرفهم برسول الله صلى الله عليه وآله وأحببهم فيه وأدعوهم إلى الاهتمام به، طبعا هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا. يعني ماذا أقول؟ يعني البعض هل يذهب شخص ويقول لهم نسبوا رسول الله ولد رسول الله في مكة المكرمة 5 دقائق يقول في هذا الكلام، أم أنه ينتقي الكلمات المناسبة للتعريف به؟ وهكذا إذا قيل له عرف القرآن الكريم، فهنا يحتاج، إذا قيل له يعني أنت لك الحرية في الكلام، فهنا يبدأ بتفصيل تعريف القرآن لغة واصطلاحا وغير ذلك مثل ما يفعله الباحثون. لكن عندما يتاح له وقت قصير أو يتاح له تعبير بتلخيص شديد، فهنا نحتاج إلى مثل ما الآن في التغريدات مثلا في تويتر أو حتى في الفيسبوك ونحوها، فنحتاج إلى التعبير الموجز الشديد بحيث نستطيع أن نعبر عن أفكارنا من غير أن نرهق القارئ بالتفاصيل. طبعا الذي يريد التفاصيل يمكن أن يجدها، يمكن القارئ أن يجد التفاصيل ويمكن أن يجد الملخص الشديد الذي قد يغنيه للبعض، يعني هناك قد يغنيه الملخص الشديد. إذن هنا قلنا قيمة الحكمة، يعني قيمتها العلمية، قيمتها المعرفية، قيمتها مثلا في توجيهنا إلى آخره، طبعا القيم بمختلف أنواعها. وقوتها، يعني قوة هذه الحكمة، لأن الحكمة هناك حكمة قوية هناك حكمة ضعيفة. قلنا الحكمة يمكن هي فكرة يمكن أن تناقش، ليست بالضرورة ليست معصومة. لهذا الذي ينتقد تصور أن الحكمة معصومة، ليست معصومة. الحكمة هي عبارة عن قلنا فن من فنون البيان، مثل المثال، مثل القصة، مثل الشعر، مثل هذه كلها فنون بيان. يعني الشخص عندما يعبر عن أفكاره، الشاعر يعبرها عن طريق القصيدة، الكاتب القصاص يعبر عن طريق قصة، الروائي يعبر بها عن طريق رواية، المخرج يعبر بها عن طريق فيلم، الرسام يعبر بها عن طريق لوحة، وهكذا. كلها كل شخص يعبر عن أفكاره بطريقته الخاصة ولا حرج عليه. يعني حتى المطرب يعبر بها عن طريق اختيار الحال المناسبة، ما هو اللحن المناسب لهذه الأغنية بحيث تتناسب مع الفكرة التي تطرحها، فهذه كلها لا حرج فيها. لكن ما هو هنا هي في حد ذاتها يعني لا حرج فيها، لكن الحرج في ماذا؟ في المعاني التي تدعو إليها. إذا كان هذا الرسم أو هذه الأغنية أو هذا المثال أو كل هذه تدعو إلى معاني نبيلة، فهنا نقول هذه حكمة أو هذا كلام جميل أو هذا بيان جميل. وجمالها، طبعا الجمال هو ذلك الكمال الذوقي، ليس فقط الكمال العلمي، هناك الكمال العلمي وهناك الكمال الذوقي، نتذوقه، نشعر بسعادة أمامه، نشعر بالراحة أمامه، هذه نسميها الجمال. الفكرة قد تكون قوية ولكن لا نستلذها، ولكن فكرة قوي، هناك فكرة قوية وفي نفس الوقت جميلة، يعني مثل ما نسعد مثلا برؤية الزهرة بشم عطرها إلى آخره، فنقول هذه جميلة لأنها تتناسب مع أذواقنا، ولهذا الحكمة في الحقيقة لابد أن تتناسب مع الفطرة، مع الأذواق السليمة، بحيث أن تكون جميلة. ونحن طبعا أمرنا بأن ندعو إلى الحق بصيغة جميلة لنحبب الله تعالى في نحبب